بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الزبيدي رحمه الله تنبيه، قال أصحابنا: لا يجوز بيع شعر الخنزير، ويجوز الانتفاع به للغرز. يعني الحنفية. ويجوز الانتفاع به للغرز لأنه نجس العين، ولا يجوز قنية له لأنه كالخمر، وهذا لأن جواز بيعه يشعر بإعزازه في غير الآدمي، ونجاسته تشعر بجواز المحل، وإنما جاز الانتفاع به للأساكفة لأن خرز النعال والأخفاف لا يتأتى إلا به. ذلك الزمن ما يجدون لصنع الخف إلا شعر الخنزير، هكذا كانوا يصنعون به الخف مولانا؟ يخيطونه شعر الخنزير، فكان فيه ضرورة. وعن أبي يوسف أنه يكره لأن الخرز يتأتى بغيره، والأول هو الظاهر لأن الضرورة تبيح لحمه، فالشعر أولى، ثم لا حاجة إلى شرائه لأنه يوجد مباح الأصل. يقول يوجد غيره، لكن كان هذا أسهل عليهم. وقال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء، ينبغي أن يجوز لهم الشراء، لأن ذلك حالة الضرورة. حالة الضرورة. فأما البيع فيكره لأنه لا حاجة إليه للبائع. يكره عندهم معصية، إذا قالوا يكره فكأنهم قالوا يحرم، إنه دليله ما كان دليله قطعيا يقولون يحرم، كان دليله غير قطعي. ولا يصح بيع العاجي والأواني المتخذة منه، وهي أنياب الفيلة، ولا يسمى غير النابعاجا، فإن العظم ينجس بالموت، ولا يطهر الفيل بالذبح، وهو الحيوان الذي يسمى نابه عاجا، ولا يطهر عظمه بالتنقية لأنه نجس العين، وهو قول محمد، وهو المشهور من مذهب الشافعي. محمد أي محمد بن الحسن. الناب نجس. ناب الفيل. نابه نجس. إذا انفصل، أما ما دام في فمه لا ينجس شيئا. لأنه نجس العين، وهو قول محمد، وهو المشهور من مذهب الشافعي، إلا ما نقله الرافعي وجها شاذا. وقال أبو حنيفة بطهارة العاجي، واحتج بحديث: كان لفاطمة رضي الله عنها سوار من عاج، وهو قول أبي يوسف أيضا، وحمله أصحاب الشافعي على ظهر السلحفاة البحرية وهي طاهرة. قالوا سوار فاطمة رضي الله عنها كان من ظهر السلحفاة البحرية، ما كان من عظم الفيل، من ناب الفيل، هكذا فسر الشافعي، وهذا هو الذي يليق، ليس من الفيل، ظهر السلحفاة البحرية. وقال صاحب الكنز من أصحابنا: وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير، ولكن نقل المتأخرون أن أصح ما يفتى به أنه يطهر جلده دون لحمه، والله أعلم. هذا مولانا ماذا يقال فيه؟ أنا جلده ينقلب طاهرا إذا ذبح الخنزير إذا ذبح جلده يكون طاهرا أما لحمه يبقى حرام هذا عند الحنفية نعم عند بعضهم أنا جلده يستعمل لا يجوز بيعه هذا معنى لكن عند الجمهور لا يصح بيع جلده ولا حبيب كله لا يجوز اليوم في أوروبا جلده يستعملونه للباس يعني عند الأحناف مولانا يجوز لبسها الأحذية على قول على قول ولكن الأفضل أن لا يلبس الخير فيه بالمرة وقوله مولانا يطهر لحمه وجلده يقلبه على هذا القول لا يجوز أكله لكن طاهر نعم على ترك على حرمة أكله متفقون ليس هناك خلاف هنا الخلاف هنا أقف هنا مولانا مولانا بمسألة بيع العنب لمن يعصره خمرا عند الحنفية عندما قالوا يجوز أي معناه يحرمه يجوز أي من ناحية صحة البيع يصح بيعه هذا المعنى ولكن حرام ولكن معصية معصية لأنه إعانة على حرام نعم مولانا لما معناه هذا كتاب الدر المختار يكره بمعنى يحرم يجوز يعني يصح البيع مع المعصية مولانا تذكر محمد كنعان نعم تذكر أعطيتني الكتاب مرة أعطيتني كتاب مولانا فيه الحديث من حبس العنب أيام القطافي ليبيعه لمن يعصره خمرا فقد تقحم النار على بصيرة أعطيتني الكتاب يومها مولانا وذهبت لعنده أريته الكتاب وقلت له قلت لي مولانا تقول له الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتريه الحديث أعطيتني الكتاب الله. ذهبت لعنده مولانا خرج من عنده الواحدة والنصف ليلا ما قبل محمد كنعان تسمعوا به نعم هو صديقاء قال لي مولانا عند الأحناف موجودة يجوز قلت له عند الأحناف موجود يجوز معناته صحة البيع ولكن مع المعصية لأنه في إعانة على حرام قال ها عند الأحناف يجوز واضحة على زعمه أي على زعمه لا معصية فيها ما قبل قلت له الآية هذا تعارض مع الآية والحديث يجوز ويكره يقول تأخذ له يوم من هذا الكتاب الحنفي الدر المختار هو المشهور في الشام يقرؤونهم هو أيضا أقرأوه في هذا الكتاب كيف خفي عليه تجاهل يجوز ويكره قال يجوز ويكره يكره عندهم حرام